إذاعة التوحيد من سر تقدم لكم شرح سلسلة شروط وموانع التكفير لفضيلة الشيخ تركي بن مبارك البن علي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم ربي وأسألك أعلى رتب الشهادة وأستغفرك لما تعلمه مني وأنت عالم الغيب والشهادة وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستودع عندك هذه الشهادة وأصلي وأسلم على من له السيادة والريادة والقيادة وعلى آله وصحبه أهل الجهاد والعبادة. أما بعد، فكلكم ذلك الرجل الذي يعلم أن مناطات الكفر اليوم كثيرة وأسباب الشرك اليوم منتشرة، لا سيما وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلا قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال: ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجوا منه أفواجا. وها أنتم اليوم تشاهدون كثيرا من الناس يخرجون من دين الله أفواجا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسباب عديدة، مناطات كثيرة، من قارفها فقد ارتد، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. فالسحر والسحرة قد انتشروا في كل مكان، والذهاب إلى العرافين والمشعوذين والمنجمين وتصديقهم فيما يقولون منتشر في شتى البلدان. كذا العلمانية بكل أطيافها وألوانها، الليبرالية، الديمقراطية، الاشتراكية، كلها مناهج ومظلات يستظل بها الألوف من البشر، إن لم نبالغ فنقول الملايين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما شرك القبور، أما شرك القبور فحدث ولا حرج، في سائر البلاد سواء منها العربية أو غير العربية. وعلى ذلك فقس، وما هذه إلا أمثلة وعينة من أبواب الكفر وألوان الكفر وأشكال الكفر. وهناك أبواب كثيرة من ولجها خرج من دينه، خرج من الإسلام، وفي ظلال ذلك كله هناك فئة تتخبط ما بين إغلاق باب الكفر وإغلاق باب التكفير، وبين أخرى تفتح باب الكفر والتكفير على مصراعيه، تكفر الناس بالشبهة وبالظن وما إلى ذلك. هناك أناس انتهجوا منهج الإفراط، وهناك أناس انتهجوا منهج التفريط. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن الشيطان لا يبالي في أيهما ولج المسلم، يحاول يسقطه إما هنا وإما هناك، إما في الإفراط وإما في التفريط، إما في الإرجاء وإما في الغلو، لا يبالي في أيهما سقط. فهذا منهج معوج والآخر كذلك، هذا ضلال وذلك ضلال. فعلى المسلم أن يمشي على خطى ثابتة، على بين من أمره، على بصيرة من كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما في هذه الأبواب الخطيرة التي ينبني عليها العمل، لا سيما في الدماء وفي الفروج وفي الأموال إلى غير ذلك. لا بد أن يكون حصيفا فاهما لهذه القواعد، لهذه التأصيلات، لهذه التقعيدات في هذه المسائل، ولا يخبط خبط عشواء، يكفر هذا ويجعل هذا ممن ارتد وانتكس على عقبيه، وهو أو رأس ماله في ذلك أنه قرأ في جريدة من الجرائد أو نحو ذلك. فهناك ناس يتوسعون في التكفير، وهناك ناس يتسرعون في التكفير، وهذا خطأ وذاك خطأ. الأولون يعممون ويسحبون بذيل التكفير على سائر الناس بالعموم، وأولئك يتسرعون إلى الأحكام. إذا كان بعض الأحكام اليسيرة كان السلف يتوقفون فيها. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يؤتى فيسأل عن مسألة، يقول دعني أنظر فيها، تعال من الغد، فيأتي في الغد، دعني أنظر في المسألة، تعال من الغد، فيأتي في الغد، يؤجله وهكذا حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في المسألة. فكيف لو كانت هذه المسألة تتعلق بالإسلام أو الكفر، تتعلق بالتوحيد أو الشرك والتنديد؟ فلا بد إذن أن يقضي الإنسان فيها على بينة، على تؤدة، يتمهل، يتريث. وكما قيل، الرأي الخمير خير من الرأي الفطير الذي يتسرع به صاحبه ولربما يندم بعد ذلك حين لا ينفع الندم، إما حينما تجرى بعض الأحكام على هذا الحكم، وإما يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى حينما يخاصمه هذا الشخص إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فإذن لابد من معرفة ضوابط التكفير، لابد من معرفة الشروط التي يجب أن تتوفر في المكفر، والموانع التي يجب أن تمتنع وتنتفي عن ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي أو التي قارفت سببا من أسباب الكفر. فإذن لا بد أن يتعلم الإنسان ذلك، ومن هنا تكمن أهمية هذا العلم الجليل الذي فرط فيه كثير من الناس، لا سيما من المشتغلين بالعلم الشرعي وبطلب العلم الشرعي. هناك كما أسلفنا أناس أغلقوا الباب وجلسوا عند رفوف كتبهم ولم يتكلموا ولم يمتثلوا بحديث رسول الله الذي أخرجه الإمام الطبراني وصححه الألباني، واشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء. أغلقوا هذا الباب تماما وصاروا على أشد من عقيدة الجهم بن صفوان. لا كفر في الإسلام، من دخل في الإسلام لم يخرج منه أبدا. هكذا عند هؤلاء الضلال من مرجئة العصر. وعلى النقيض من ذلك هناك أناس يكفرون كل من تلبس بشبهة في هذا الباب، بباب الكفر. وكما أسلفنا كلا طرفي الأمر ذميم، والأعدل هو الوسط، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قريش أعدل العرب، وبنو هاشم أعدل قريش، أو قال: قريش أوسط العرب، وبنو هاشم أوسط قريش، وأنا أوسط بني هاشم، كما جاء في صحيح مسلم. أوسط أي أعدل وأفضل، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة. ووسط الجنة ليس معناه أنه بين اليمين والشمال والأمام والخلف ونحو ذلك، وإنما معنى ذلك أنه أفضل الجنة. فنحن نريد أن نكون من الأفضل والأكمل والأمثل، لا سيما في هذه الأبواب التي ضل فيها خلق كثير وحاد عنها جماهير غفيرة من المسلمين، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن التي تجعل الحليم حيران، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نطرق هذا الباب لابد من لمحة يسيرة تعرف المسلم، تعرف الموحد، تعرف المؤمن بأهمية التكفير. تكفير من؟ تكفير الكافرين، سواء كانوا من الأصليين أو من المرتدين. هذه مسألة من الأهمية بمكان، وتتضح أهمية المسألة حينما نراعي جانبين من جوانب التكفير. أن التكفير يراد لذاته ويراد لغيره، هو مشروع في دين الله، وتترتب عليه أحكام لغيره، فهو ذو فائدة لذاته وفائدة لغيره. أما الأولى فتعلمون أن الله جل في علاه قد قال مخاطبا لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا أيها الكافرون. لم يقل الله سبحانه وتعالى قل يا قريش، لم يقل قل يا عرب، لم يقل قل يا أيها الناس، بل قال قل يا أيها الكافرون، وصفهم بوصفهم الذين قد تلبسوا به. وقل ليس بفعل ماض ولا بمضارع، وإنما هو فعل أمر، والأمر من الله سبحانه وتعالى يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف كما قرر أهل الأصول. ثم إن الأمر لنبي الله سبحانه وتعالى الكريم هو أمر لأمته من بعده، ما لم يخصصه مخصص ولا مخصص هاهنا، فيقتضي هذا الأمر أن نمتثل، أن يمتثل الجميع لأمر الله سبحانه وتعالى في تكفير الكافرين، سواء كانوا من الأصليين أو من المرتدين، كما قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله عند ذكره وتناوله لهذه السورة، سورة البراءة من الشرك، سورة الكافرون، قال: والمراد من ذلك التصريح لهم بالكفر. المراد من ذلك التصريح لهم بالكفر، أو قال أنهم على الكفر، كما ذكر ذلك في كتابه النفيس سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك، وفي بعض النسخ المرتدين والأتراك، كما في صفحة 67 من هذا الكتاب. كذلك قال الله جل في علاه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. العروة الوثقى هي الإسلام كما جاء في التفسير، وكما قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي كما في أضواء البيان، قال: فمن لم يكفر بالطاغوت فهو لم يؤمن بالله، ومن لم يؤمن بالله فهو متردد مع الهالكين. فإذن لو وجدتم شخصا يؤمن بالله ولا يتعرض للكفر بالطاغوت فهو في الحقيقة لم يؤمن بالله. لما؟ لأن الكفر بالطاغوت شرط وشطر الإيمان. وما معنى الكفر بالطاغوت؟ يذكر الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في معنى الكفر بالطاغوت الذي هو واجب على كل مسلم، على كل موحد أن يمتثل بذلك ويقوم بذلك. قال: والكفر بالطاغوت بأن تبطل كل عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان أو كانت تلك العبادة تتعلق بالجن أو بالبشر أو بالحجر أو بالشجر. قال رحمه الله: وتشهد عليهم بالكفر والضلال. وتشهد عليهم بالكفر والضلال، هكذا يكون الكفر بالطاغوت كما جاء في الدرر السنية المجلد الثاني صفحة 121. كذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الرسائل الشخصية في معنى الكفر بالطاغوت، قال: أن تبطل عبادة غير الله وتكفر أهلها. تكفر أهل تلك العبادة التي هي من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا أصل أصيل من أصول الدين، وكما سيأتي معنا إن شاء الله في نواقض الإسلام العشرة في الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في تكفيرهم كفر إجماعا. إذن فلا بد من تكفير الكفار من الأصليين والمرتدين من باب ماذا؟ من باب الكفر بالطاغوت وتحقيق ذلك، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، يوصي أتباعه وأحبابه وطلابه وأصحابه حيث قال: فالله الله إخواني تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره، أي بأوله وبآخره، بأسه ورأسه، وهو شهادة لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوا أهلها ووالوهم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وابغضوا أصحابهم وابغضوا من لم يكفرهم، أو قال: ما علي منهم، ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، بل كلفه الله بهم وبالكفر بهم، كما ذكر ذلك ونقل عنه كما في الدرر السنية المجلد الثاني صفحة 119. إذن تسمعون اليوم في الفضائيات، في الشاشات، في القنوات، في الإذاعات، من يتكلم وينادي لإغلاق هذا الباب على مصراعيه، ويقول: لن يسألك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لما لم تكفر فلان، لما لم تكفر فلانا من الناس. هذا الذي يقول بهذا القول ويتفوه بهذا القول هو كذب على الله وافترى. لم يقل ذلك العبد الفقير، وإنما قال ذلك العالم النحرير الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة: فقد كذب هذا على الله وافترى، بل فرض الله عليه الكفر بهم والبراءة منهم. هكذا قال، وبذلك نص رحمه الله رحمة واسعة. هل هو من كيسه؟ هل هو من عندياته؟ هل هو برأيه واجتهاده؟ لا لا، وإنما هو بنص كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتكفير الكافرين والمرتدين هو من هدي الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. الله جل في علاه يأمرنا بالتأسي بأبي الأنبياء، بشيخ الملة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. تأملوا، تبرؤوا من أقوامهم قبل تبرؤهم من الأصنام التي يعبدها أقوامهم. قال: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن كفرنا بكم، ما معنى كفرنا بكم؟ كما قال الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله كما في الدرر، قال: كفرنا بكم أي كفرناكم. هكذا يصنع من؟ إبراهيم شيخ الملة عليه السلام والذين معه، من الذين معه؟ قال بعض المفسرين الذين معه هم الأنبياء، وقال بعضهم الذين معه هم أتباع إبراهيم عليه السلام. كذلك كان من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظاهرة البينة الجلية الواضحة أنه يكفر الكافرين، واشتهر ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك في قصة إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في السيرة لابن كثير رحمه الله أنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما التقى به قال: أحق ما تقول قريش يا محمد؟ أنك تسفه أحلامنا وتكفر آباءنا. هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يزعم البعض اليوم من مصلحة الدعوة: لا لا، نحن لا نكفر أحدا من الناس، إلى غير ذلك من الأقاويل من باب عدم التنفير زورا وبهتانا؟ لا ينفرون هنا ويفتحون باب الردة على مصراعيه من هناك لسب الله سبحانه وتعالى، لسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للمستهزئ بالدين بشرائعه الظاهرة البينة الواضحة. هل قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم؟ حاشاه حاشاه، وهو المأمور بامتثال والسير على ملة إبراهيم عليه السلام. قال بلى، فدعاه إلى الإسلام فأسلم، وهو من أوائل من أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذكرنا شيئا من سيرته وقصته في إسلامه رضي الله عنه وأرضاه في سيرة العشر المبشرين بالجنة. فإذن تكفير الكافرين من الأصليين والمرتدين هو من هدي الأنبياء والمرسلين، وليس فقط، بل هو من هدي الصالحين ومن هدي الصديقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذه الآية الكريمة من قصة أولئك النفر ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، التي يعمد كثير من المسلمين لقراءتها كل جمعة من باب أن ينور الله سبحانه وتعالى عليه، وهو لا يتنور بما جاء فيها من القصص التي أمرنا أن نأخذ العبر والحكم والفوائد والفرائد منها. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ أكفرت، ها هنا استفهام توبيخي بمعنى كيف كفرت بالله وهو الذي خلقك، وليس هو بمعنى التردد هل كفرت أم لا. فتأملوا كيف أن هذا الرجل الصالح قد كفر ذلك الرجل لاقترافه ناقضا من نواقض الإسلام، لارتكابه بعض المكفرات سواء كانت من القولية أو من الفعلية، فهو لم يتردد في تكفيره، لم يتوان في ذلك، وخلد الله سبحانه وتعالى هذه القصة إلى قيام الساعة. لما؟ لأخذ العبر والفوائد والأحكام منها، لا سيما أن الله أقر ذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر ذلك. في قصة الردة التي حصلت وانتشرت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان يكتب في مقدمة رسائله في استفتاح كتبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ثم قال: وأكفر من أبى ونكفر من أبى ونجاهده. فإذن هذا من البديهيات، تكفير الكافرين، تكفير من أبى الشريعة وحارب الشريعة وضاه الشريعة بما يحكم به من القوانين الوضعية الوضيعة، تكفير أولئك وجهاد أولئك من البديهيات عند الصالحين والصديقين، كما جاء ذلك في تاريخ الإمام الطبري رحمه الله. يقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية المجلد العاشر صفحة 8، قال: وهم يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة فأصغوا لجوابها، أنهم يقولون: كل هذا حق، نشهد أنه دين الله ورسوله، إلا التكفير والقتال، إلا التكفير والقتال. قال: والعجيب ممن يخفى عليه جواب هذه الشبهة، إذا أقروا أن كل هذا حق وأنه من عند الله ورسوله، كيف لا نكفر من أبى ونجاهده؟ فإذن هذه من المسلمات عند أولئك الأعلام، عند أولئك الكرام رحمهم الله رحمة واسعة. وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إنما عودينا لأجل التكفير والقتال. لا يوجد من يعاديك لأجل صلاتك، صيامك، حجك، عمرتك، لأن ليس هذا المحك إلا اللهم المتردي والمتوغل في الكفر والعياذ بالله، والمنسلخ نهائيا من الإسلام. أما عامة المرتدين، عامة المنافقين، فهم لا يثربون عليك في هذه الأبواب، وإنما يثربون عليك في هذا المحك الذي هو من قبيل الولاء والبراء، كما قال الشيخ العلامة الإمام أبو الوفا ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، الذي له كتاب الفنون، وكتاب الفنون هو أكبر كتاب في الدنيا. كتاب الفنون يتكون من 800 مجلد. هذا السفر العظيم صنفه هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة، الذي يقول وهو في نهاية عمره، وهو قد جاوز 80 من عمره، قال: أما إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري في غير طلب العلم، إما في التصنيف، وإما في التأليف، وإما في الكتابة، وإما في المطالعة، فإن تعبت من ذلك استلقيت، فأخذت أتأمل في الفوائد ثم أدون ذلك بعد ذلك. قال: وهمتي في الطلب وأنا ابن 80 أعظم من همتي في الطلب وأنا ابن 20 رحمه الله رحمة واسعة. يقول في هذا الباب: إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان، فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجد، ولا تنظر إلى ضجيجهم بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. إذن لا بد من المفاصلة، لا بد من البراءة من المشركين. كيف تكون البراءة؟ أسمى صور البراءة كما مر معنا وأعلاها تكفير الكافرين وجهاد الكافرين. هكذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في استفتاح كتبه رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله سبحانه وتعالى عنه. إذن هذا أمر معلوم ضروري عند عامة المسلمين، لا سيما أن التكفير حكم شرعي من الأحكام الشرعية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالإسلام والكفر محلهما الشرع، يرجعان إلى الشرع، فليس بالتشهي وليس التكفير من باب المسائل الشخصية، من كفرنا كفرناه إلى غير ذلك، كما يفعل البعض في أخطاء التكفير أنه يكفر من كفره، وهذا خطأ. إذ أن التكفير ليس بحق شخصي، وإنما هو حق شرعي لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: فالكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت، لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران. إذن ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تكفير شخص بعينه أو تكفير وصف من الأوصاف، فعلى المسلم بما أنه عبد لله سبحانه وتعالى. أنا عبد لله سبحانه وتعالى، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، المستمع المشاهد عبد لله سبحانه وتعالى. أما والحالة كذلك، فلا ينبغي على مسلم، على عبد من عباد الله، أن يحجم ويتوقف عمن كفره الله سبحانه وتعالى أو كفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذا لا ينبغي على عبد من عباد الله أن يتقدم ويتهجم على تكفير من لم يكفره الله سبحانه وتعالى ولم يكفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التكفير، تكفير المشركين، تكفير المرتدين، تكفير الكافرين، عبادة من العبادات كسائر العبادات، لذلك لا يصح بحال أن يوصف قوم بأنهم ماذا؟ من التكفيريين. تقول التكفيريون كأنك تقول المصلون، كأنك تقول الحاجون، كأنك تقول المجاهدون إلى غير ذلك. فهذا الوصف بالتكفيريين أو بالجهاديين أو بالمصلين أو بالمعتمرين إلى غير ذلك، إنما تصفهم بعبادة من العبادات، ولا يصح ذلك بحال، إنما يطلق على من بعض من توغل في التكفير بغير علم وبغير فهم، قال عنهم من غلاة التكفير، يغلون في التكفير، عندهم نفس الخوارج، وهكذا. أما أن يوصفوا بعبادة وشعيرة من شعائر الدين فهذا لا يسلم له، وهو من الخطأ الذي انتشر على ألسن الكثير من المسلمين. أنت وأنا نقول عن من ارتكب الزنا بماذا نسميه؟ بالزاني. الذي يسرق ماذا نسميه؟ سارق. الذي يكذب ماذا نسميه؟ كاذب أو كذاب على حسب كذبه. الذي يعق والديه بماذا نسميه؟ بالعاق. الذي يشرب الخمر كذلك نسميه بشارب للخمر، الذي يقطع الطريق نسميه بقاطع الطريق، وهكذا. كذلك الذي يرتكب الردة نسميه بالمرتد. فمن أظهر لنا الكفر أظهرنا له التكفير، من أظهر لنا الكفر أظهرنا له التكفير، وهذا هو الأصل. وكما قال الإمام النووي رحمه الله: نحن علينا بالظواهر والله يتولى السرائر. طبعا ذلك بالضوابط الشرعية كما أسلفنا، وسنأتي على ذكرها بعون الله سبحانه وتعالى. الإمام البربهاري رحمه الله، وهو من أئمة السنة، ذكر في كتابه القيم شرح السنة جملة من نواقض الإسلام، ثم قال: فمن ارتكب شيئا من تلك النواقض أو من تلك المكفرات فيجب عليك تكفيره. إذن تكفير الكافر الأصلي أو المرتد ليس هو من المندوبات، ليس هو من المستحبات، بل هو من الواجبات كما تقرر آنفا. إذن هذه الفائدة التي تكون لذاته، أما الفائدة التي تكون لغيره فهو على ما يترتب على تكفير الكافرين أو المرتدين من أحكام. هناك أحكام كثيرة مبسوطة في كتب العقائد وفي كتب الفقه تتعلق بماذا؟ تتعلق بالتمييز بين الكافر والمسلم، هذا له أحكام وذاك له أحكام. وعلى سبيل المثال للحصر فيما يتعلق بالحكم والولاية، إن الحاكم المسلم يجب عليك أن تتولاه، يجب عليك أن تطيع في غير معصية، يحرم عليك نزع اليد من الطاعة، تجاهد معه، تصلي خلفه، تحج معه، سواء كان برا أو فاجرا. وأما لو علمت بكفره فلا يحل لك شيء من ذلك، وإنما يجب عليك أن تتبرأ منه، أن تعاديه، أن تسعى لخلعه ولتنصيب الحاكم المسلم في أحكام الولاية. لا ولاية لكافر على مسلم بحال، سواء كان حاكما قاضيا، سواء كان الوالي في النكاح على المرأة المسلمة، أو الذي يتولى حضانة أطفال المسلمين إلى غير ذلك. والعكس بالعكس، في أحكام الجهاد والقتال يفرق بين الكافر والمرتد وبين المسلم من البغاة أو المتأولين أو غيرهم. فالكافر يقاتل ويجهز ويذفف على جرحاهم وتغنم أموالهم وتسبى نساؤهم، هؤلاء من؟ الكفرة. ويتبع مدبرهم وغير ذلك من الأحكام. أما البغاة فلا يذفف على جرحاهم ولا يتبع مدبرهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى نساؤهم إلى غير ذلك من الأحكام. وتبقى بيننا وبينهم الولاية الشرعية، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: إخواننا بغوا علينا. كذلك في أحكام الزواج وما يتعلق به. إذا أتاك رجل وأنت قد أغلقت باب التكفير على مصراعي، يخطب ابنتك، أمك، بنتك، موليتك، هل تزوجه أم لا؟ إن كان مسلما فعلى العين والرأس. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أما إن كان كافرا أو مرتدا فلا يحل تزويجه. وإن تزوج مسلم بمسلمة ثم ارتد يفسخ النكاح ويفرق بينهم، ولا يلي الكافر أو المرتد تزويج المسلمة. وفي أحكام القضاء القاضي الكافر أو المرتد لا يلي شيئا من قضاء المسلمين، وأحكامه باطلة غير نافذة. كذلك في الشهادة، الشاهد المسلم العدل تقبل شهادته، أما الكافر أو المرتد فمردود عليه تلك الشهادة. كذلك السلطان المسلم ولي من لا ولي له من المسلمين، القاضي المسلم، أما الكافر أو المرتد فلا ولاية له في ذلك. إن أتيت إلى أحكام الجنائز، فإن كان مسلما هذا الذي تسمى باسم عبد الله أو عبد الرحمن أو محمد أو خالد، إن كان مسلما يصلى عليه، يكفن، يغسل، يدفن في مقابر المسلمين. إن كان غير ذلك فلا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. بل ذكر الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول من السنن المهجورة التي تشرع أن يشهد على الكافر بأنه في النار، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن السائل: أيما مررت على قبر كافر أو مشرك فبشره بالنار. هذا يكون لمن؟ للكافر، يكون لمن؟ للمرتد، يكون لمن؟ للمشرك. أما المسلم فلا. الكافر بعكس ذلك، الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم على قبورهم أو أن يصلي عليهم. كذلك إن أتيت إلى أحكام البيوع ونحو ذلك، المسلم لا يجوز البيع على بيعه ولا الشراء على شرائه، أما الكافر فبعكس ذلك، يجوز أن تبيع على بيعه وتشتري على شرائه وتخطب على خطبته إلى غير ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى المسلم أن يخطب على خطبة أخيه وأن يبتاع على بيع أخيه أو نحو ذلك. وقال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب الجامع جامع العلوم والحكم، قال: فالكافر على خلاف ذلك، وقد نص أحمد على ذلك، أي يجوز أن تبيع على بيعه وتشتري على شرائه. والأحكام كثيرة جدا في أبواب كثيرة من أبواب الفقه الإسلامي، وعلى رأسها باب العقيدة من حيث الولاء والبراء. إن علمت أن هذا مسلم تواليه وتنصره، وإن علمت أنه كافر تعاديه وتبغضه. الكافر تبغضه وتكرهه في ذات الله سبحانه وتعالى، أما المسلم فتحبه في ذات الله سبحانه وتعالى. وإنما إن عصى الله فتبغض معصيته. تكره تلك المعصية لا تتبرأ منه، وإنما تتبرأ من ذلك الذنب الذي اقترفه، كما قال الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إنني بريء أو إني بريء مما تعملون. ولم يقل إني بريء منكم، وإنما مما تعملون، كما جاء عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بعض المسلمين خطأ، لما هموا بالسجود أومأوا بالسجود وقالوا صبأنا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل قال اللهم إني أبرأ إليك من خالد؟ ما قال ذلك، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. إذن فهذه الأحكام الكثيرة تتعلق وتترتب على ماذا؟ على معرفة سبيل المسلمين من سبيل المجرمين، والتمحيص بين هذا السبيل وذاك السبيل، وعدم الخلط بينهما. تأملوا، الله سبحانه وتعالى قال في شيء من ذلك: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا الفساد الكبير لما يحصل من خلط في الأحكام بين المسلمين وبين الكافرين. هذا الخلط ناتج عن ماذا؟ عن إغلاق باب التكفير على مصراعيه، وقفله بقفل أو بمفتاح الإرجاء والتجهم. عند ذلك ينتج ماذا؟ ينتج هذا الخلط. وكما قال الله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فلا يسوى بين أحكام المسلمين والمجرمين لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إذن أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الذي يغلق هذا الباب هو يساوي بين المسلم والكافر من أي ناحية؟ من كل هذه الأبواب، في كل هذه الأحكام يخلط بين المسلم والكافر، يناصر الجميع، يوالي الجميع، يبتاع ويشتري من الجميع، يزوج الجميع، ينكح من المشركات إلى غير ذلك، يصلي خلف الجميع، يطيع الجميع من الحكام إلى غير ذلك. فهو يخلط بين الأحكام، يخلط بين الشعائر التي جاء بها الإسلام. إذن لا ينبغي، والحالة هذه، أن يمتنع عن خوض هذه المسائل. متى تخوء أو تخاض؟ عند تعلمها، عند معرفة شروطها، عند معرفة موانعها، عند معرفة ما يتعلق بها. ونختم إلى أنه لا يسلم بعد كل ذلك، بعد معرفة كل ذلك، إلى قول من يقول إننا إذا لم نستطع أن نقيم الحد على المرتد فلا داعي من الخوض في هذه المسائل، لا داعي من فتح هذه الأبواب التي هي تكفير الكافرين أو المرتدين. لما؟ قال: لأننا لا نستطيع أن نقيم الحد عليهم. نقول: أولا، إن التكفير حكم شرعي مستقل. ثانيا، يترتب عليه من الأحكام ما الله به عليم، وقد مر معنا بعض تلك الأحكام، وما هي إلا غيظ من فيض وقطرة من مطرة. فإذا ليست الأحكام محصورة في إقامة الحد فحسب. ثم حتى لو سلمنا جدلا بأن الأحكام محصورة في إقامة الحد، نقول: الزاني عندما لا نستطيع أن نقيم عليه حد الزنا هل ننفي عنه وصف الزنا؟ نقول هو ليس بزاني، هو زاني ولكننا لا نستطيع أن نقيم عليه الحد. السارق كذلك هو سارق لكننا لا نستطيع أن نقيم عليه الحد. القاتل كذلك، قاطع الطريق كذلك، شارب الخمر كذلك، إلى غير ذلك. وهذه كلها تدخل تحت مظلة الأسماء والأحكام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن التكفير والتفسيق والتبديع هو من أبواب الأسماء والأحكام. فيجب علينا جميعا أن نهتم لهذا الباب من أبواب العقيدة لذاته ولغيره لما يترتب عليه. وحتى نقوم به خير قيام لا بد من معرفة ومدارسة ومذاكرة ما يتعلق بهذه الأبواب من شروط وموانع وضوابط شرعية مرعية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. نريد توضيح لمسألة دعوة المرتد وتنزيل الحكم عليه، ما التفريق الذي ينبغي؟ هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى سيأتي معنا في هذه المدارسة بعون الله سبحانه وتعالى، فلا تستعجلوا الأشياء قبل أوانها. نأمل منكم توجيه كلمة للإخوة حيال تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى والأوراق التي يكتب عليها اسم الله سبحانه وتعالى، سواء كانت في المتون أو في غيرها، وعدم الاستهانة بذلك. نعم، لا شك في وجوب تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب تعظيم شعائر الله التي هي من تقوى القلوب. لا بد على المسلم الموحد من تعظيم لفظ الجلالة وتعظيم تلك المتون وتلك الكتب التي يدرس فيها قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يذكر أن الإمام بشر الحافي، وهو بشر بن الحارث رحمه الله، من أقران الإمام أحمد رحمه الله، قيل له: يا إمام، لماذا اسمك كاسم الأنبياء والمرسلين؟ لماذا صار اسمك كاسم الأنبياء والمرسلين؟ لماذا الله صير اسمك إلى اسم الأنبياء والمرسلين من حيث الهيبة والمكانة بين المسلمين، إلى درجة أن الإمام بشر الحافي كان يمشي في بعض الأسواق، فكان هناك شاب من شباب المسلمين، كان هناك شابا من شباب المسلمين في ذلك السوق، وقد أغراه الهوى والشيطان أن يتهجم على فتاة حسناء جميلة وضيئة، فقام ذلك الشاب بالتهجم عليها يريد الفاحشة والعياذ بالله بها. فالمسلمون الذين حضروا ذلك المشهد أمسكوه دون التعرض لتلك الفتاة، وهو لا يبالي بهم ويقدم في سكرة الهوى. فمر به بشر الحافي فمسكه من ذراعه وقال له: اتق الله، ثم مضى. قالوا له: ألم تعرف من هذا؟ قال: من؟ قالوا: هذا بشر الحافي. قال: هو هو؟ قالوا: نعم. قال: رآني على هذه المعصية؟ قالوا: نعم. فذهب يبكي إلى داره 3 ليال حتى توفاه الله. غمدا وحسرة وكمدا أن هذا الإمام قد رآه على هذه المعصية. يا إمام، لما رفع الله اسمك إلى اسم الأنبياء والمرسلين؟ فقال: كنت ذات يوم أمشي في الطريق فرأيت قصاص ورقية مرمية على الأرض، فرفعت تلك القصاصة وإذا قد كتب عليها اسم الله سبحانه وتعالى. كان عندي بعض الدراهم، ذهبت فاشتريت الطيب فطيبت اسم الله سبحانه وتعالى ورفعته، فرفع الله ذكري، رفع الله اسمي، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. كما قال الإمام أبو بكر بن عياش رحمه الله: كل من عظم اسم الله سبحانه وتعالى ونصر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله نصيب من قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وكل من عكس ذلك فله نصيب من قول الله سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. ما حكم من كفر المرجئة؟ نقول إن المرجئة على أقسام، وبعض السلف كفروا غلاة المرجئة. من هم؟ من الجهمية، الجهمية الذين يعرفون الإيمان أنه المعرفة التي محلها القلب. من عرف الله فهو مؤمن، ويلزم على قولهم هذا لوازم مكفرة، يلزم أن إبليس مؤمن. لما؟ لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى. يلزم أن فرعون مؤمن. لما؟ لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى. قريش، أبو طالب، اليهود، أن أبا طالب واليهود وأضرابهم وأمثالهم يلزم أنهم يكونون بذلك من المؤمنين، وهذا أمر مكفر. لذلك كفرهم بعض أئمة السلف كالإمام أحمد وأبي عبيد والإمام وكيع وكغيرهم رحمهم الله. لكن الجهمية لم يلتزموا بتلك اللوازم، فإذا تكفير أولئك من باب اللوازم ومن باب المآل، وليس من باب أن هذا القول أو ذلك الفعل من قبيل الكفر الصريح، فلا بد من التنبه لذلك وعدم المسارعة إلى تكفير الجهمية فضلا عن تكفير عامة غلاة المرجئة. فإذا لا نقول بتكفير المرجئة، وإن قالوا بتكفيرنا فهم المرجئة المعاصرة، مرجئة مع الحكام والسلاطين، خوارج مع الدعاة والمجاهدين. إن كفرونا لم نكفرهم، إن كذبوا علينا لم نكذب عليهم، لأننا مهما عصوا الله فينا نحن نطيع الله فيهم، نطيع الله فيهم سبحانه وتعالى. فلا يجوز تكفير المرجئة. أما من اقترف كفرا بواحا، اقترف شركا صراحا، فهذا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع عنه بالضوابط الشرعية يكفر، سواء كان هو من مظلة المرجئة، من مظلة الخوارج الإباضية، من مظلة كذا وكذا، لا يهم. ليس مناط التكفير هو أنه مرجئ، ليس مناط التكفير هو أنه خارجي، إنما مناطات التكفير معلومة، فالكفر يناط بها بتلك الأسباب لا بغيرها، كهذه الجماعات وهذه الفرق التي على الصحيح لا يخرج صاحبها من الملة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام النسائي والترمذي وابن أبي عاصم والطبراني والحاكم، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن سماها من أمته كما قال الإمام ابن بطال رحمه الله، فهم من أمته إجمالا ولا يخرجون من أمته إلا بالنواقض المعلومة المشهورة. يقول: ما حكم الاستهزاء باللحية والإزار أو نحو ذلك؟ فنقول سيأتي جواب ذلك بعون الله سبحانه وتعالى في شرح رسالة نواقض الإسلام 10، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.